ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ويمكن تقدم الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بسر كون الإنفاق من أشرف مقامات الدين. كون الإنفاق من أشرف مقامات الدين، هذا الكلام يمكن له لابد أن تعرف سببه أو تعرف علته أو تعرف مقتضاه. فذلك لأن الإنفاق لماذا هو من أشرف مقامات الدين؟ لأنه يعني ذكرتم في المرة السابقة، من يذكر أو لعله يعني من يذكر ما ذكرت في المرة السابقة من أسباب كون الإنفاق من أشرف مقامات الدين؟ وثاني قول والثالثة، الأسباب التي تدعو إلى جعل الإنفاق من أشرف مقامات الدين أسباب، أولها أنه خروج من أسر النفس وشهواتها، وبذل ما تتعلق به النفس رجاء ما عند الله عز وجل. بذل ما تتعلق به النفس رجاء ما عند الله عز وجل، بمعنى المال من الأمور التي تتعلق بها الأنفس. يعني أنت إذا قيل لك ادعو الله لي، تقول شرح الله صدرك، غفر الله ذنبك، بارك الله لك، لأن هذا لا يكلفك أمرا تتعلق به نفسك، فغاية ما تبذله كلام. وإذا قلت لك يعني ذكرني، أيضا يمكن أن تذكرني، تقول اتق الله ربك واعلم أن الموت محيط بك وأعلم إلى آخره، لأن غاية ما تنفقه كلام. لكن إذا ما سألتك من متاع الدنيا، مما تملك ومما استخلفك الله فيه، فإن ذلك قد يعز عليك وتتردد مرات ومرات قبل أن تجيبني. فلعل رجل يقول للآخر مثلا ادعو الله لي، فادعو له، فإذا ما سأله من درهمه أو ديناره لم يجبه على أحسن الأحوال بنفس السرعة التي يجبه فيها حال طلب منه الدعاء أو طلب منه التذكرة أو طلب منه ما لا يتكلف فيه إلا الكلام. هذا مع افتراض أنه سيجيبه، ومع افتراض أنه لن يجيبه، فالمسألة إيه؟ أصعب. وذلك لأن الدرهم والدينار للنفس فيها متعلق، فعندما يبذله العبد وهو ترجوه نفسه وتطلبه، ولا يبذله إلا طمع ابتغاء الأجر من الله عز وجل، فهذا شرف للإنفاق لا يوجد في عبادة أخرى. فإنه إذا ما طلب منك أن تصوم يوما استجبت، وإذا ما طلب منك أن تصلي ركعتين استجبت، وإذا ما طلب منك أن تصلي ركعات استجبت. ولكن ليس من الممكن أبدا أو دائما، بمعنى يعني دائما أن تستجيب أبدا، يعني دائما إذا ما طلب منك إنفاق المتاع. إنفاق المتاع والكل لله، يعني أنت تصوم لله عز وجل وتصلي لله عز وجل وتنفق لله عز وجل. قد يضطرب الكلام في رؤوس المستمعين بحيث أنه يقول كيف ذلك، وقد شرف الله عز وجل الصيام مثلا بالانتساب إليه وقال الصوم لي، وهذا نسب شرف. وكيف ذلك والله عز وجل جعل الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين، فكيف يكون الإنفاق يبلغ شرفا لم تبلغ هذه العبادات؟ لا، هو الأمر مش إنه أن الإنفاق يبلغ شرفا لا تبلغ هذه العبادات إلا مع معطيات معينة، إلا مع معطيات معينة. فقد ينفق العبد نفقة ولا يرجو بها إلا ثواب الدنيا مثلا، فهذه لا تبلغ من الشرف أي مقدار. وقد ينفق العبد نفقة يرجو بها تكفير ذنب أصابه، فهذه أيضا لا تبلغ من الشرف مقدارا إلا مقدارا يسير. لكن المقصود بالنفقة التي تبلغ ذلك هي النفقة التي يخرجها العبد طواعية لا يرجو بها إلا ثواب الله عز وجل. في الموطن الذي تتحقق به المصالح، وهي النقاط الأخرى التي سأذكرها، فأول وجه هو أنه خرج من براسم نفسه ومما تعلق به نفسه رجاء ثواب الله، وهذا متوفر في الصوم والصلاة، أنه عندما يصوم أيضا يواجه شهواته، يواجه شهواته، ولا يفعل ذلك إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل على الصحيح. فهذا في الصيام، هذا في الصيام، وهو في الإنفاق أيضا إذا بذله لله عز وجل يرجو ثوابه ويخشى عقابه. وهذا ليس في الإنفاق الواجب كالزكاة، وليس في الإنفاق الواجب ككفارات اليمين والنذور وما شابه، إنما هو في الإنفاق الذي لا تدعوه أو لا يدعوه إلى بذله إلا التماس مرضات رب العالمين. والأمر الثاني أنه مدعاة لتأليف المسلمين، وهذا كلام ذكرته في المرة السابقة بس أعيد ليتصل الكلام بعضه ببعض، مدعاة لتأليف قلوب المسلمين، وذلك لأن اليد غالبا ما تورث الود، اليد غالبا ما تورث الود، بمعنى العطاء المادي له أثر في النفس أكثر من غيره. فإنك إذا قابلت رجلا فدعا لك وأثنى عليك وامتدحك بعظيم الكلام، وقابلت غيره ولم يفعل معك مثل ما فعل، ولم يسئ إليك، لكنه أطعمك أو أعطاك أو كفاك، فلإنك لتجد قلبك أميال للذي أعطى منه للذي قابلك بالكلام فحسب، للذي قابلك في الكلام فحسب. ذلك لأن أثر العطاء له أثر، العطاء له أثر، خاصة بين من تساوت معطياتهم، يعني ده مسلم وده مسلم وده أخوك وده أخوك، لكن هذا يعطيك وهذا لا يعطيك، فتجد ودك في القلب مع من يعطيك أكثر ممن لا يعطيك. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل لفاجر عندي يد فيوده قلبي، اللهم لا تجعل لفاجر عندي يد فيوده قلبي، وذلك لأن لليد أثر، فالإنفاق يحدث هذا الأثر. وإنك لتجد أنك لتحمل جميل من أعطاك سحال الحاجة أو من بذل لك هدية، لتجد أنك تذكره أبدا. يعني مثلا لو أن رجلا فعل معك صنيعا، قل والله لا أنسى لهذا الرجل أنه فعل كذا وكذا، وفلان جزاه الله خيرا، عمل معي ساعة كذا كذا، وعمل ما إلى آخره، فلا يدل على أثر العطاء. وقد يكون غيره من الناس قد بذل لك من الدعاء والكلام والنصح كثير، وما يكون أنفع لك من عطاء المادة، إلا أن أثر العطاء في النفس أكبر. ولهذا الأثر أثر، أي ولهذا الأثر في النفس أثر في ميل النفس لمن أعطى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف ضعاف الإيمان بالعطاء، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن أثر العطاء يجعل المعطى يميل لمن أعطى، فكان يكثر العطاء حتى أنه يعطي عطاء وصفه الصحابة رضوان الله عليهم بأنه يعطي، أو وصفوه، وصفه ذلك الرجل الذي جاءه يسأله ولم يكن أسلم بعد، فقال: اذهب فخذ الغنم ما بين الواديين. فقال: أتهزأ بي يا محمد؟ قال: لا أهزأ بك، اذهب فخذه ما بين واديين من الغنم. فلما أتى قومه فسألوه عن محمد صلى الله عليه وسلم قال: أتيتكم عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، عطاء من لا يخشى الفقر. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أناسا وترك رجل، وسعيد جالس عنده، وسعد، معذرة، سعد بن أبي وقاص جالس عنده، فقام سعد فقال: يا رسول الله، ما لك وفلان؟ والله إنه لمؤمن، قال: أو مسلم، فلم يعطيه. قال: فاستفزني ما أعرف عن الرجل، فقلت: يا رسول الله، ما لك وفلان؟ يعني أنت لماذا لا تعطي هذا الرجل وهو رجل مؤمن، أنا أعرفه والله إنه لمؤمن، لشدة معرفة سعد له من أنه صاحب دين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي من هم في نظر سعد أقل منهم وأرق دينا منهم، إلى أن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا سعد إني لا أعطي الرجل وأترك ما هو خيرا منه خشية أن يكبه الله في النار على وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه لم يرد سعد، وأنه لم يشهد للرجل بالسوء، ولكنه تركه ثقة في دينه وأعطى الآخرين، لأنه لم يوثق في دينهم بعد حتى يميلوا إلى من أعطاهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت تعلم أن من أسهم الزكوات ومن أبواب الصدقات الثمانية سهم المؤلفة قلوبهم، وما شرع ذلك إلا لأثره، أثر الإنفاق. وإننا لن نجد الجفو بيننا بسبب أننا لا نبذل من أموالنا مع بعضنا البعض. قلما تجد أخ يطعم إخوانه لله سبحانه وتعالى أو حبا في الله سبحانه وتعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن إطعام الطعام يورث الخير، بل ويورث حب الناس. ففي الحديث تهادوا تحابوا، وفي بعض ألفاظ الحديث أطعموا الطعام وأفشوا السلام، فيه يحبكم الأنام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن بذل المال، ولماذا التعبير بالطعام خاصة؟ لأنه ليس هناك من نفس إلا وهي في حاجة إلى الطعام. قد تزور رجل فيعطيك مثلا ملبسا فتقول لا حاجة لي الحمد لله عندي، أو يعطيك مثلا بعض الكتب فتقول لا حاجة انظر غيري فعندي مثله، لكن لا يمكن أن تزوره ثم يقدم لك طعاما فتقول لا حاجة لي فيه. فكل يحتاج إلى الطعام، فبذل الطعام إصابة فيما توده كل نفس وترجوه. فالحاصل أن الإنفاق يترتب عليه من النفع ما الله به عليم، يترتب عليه من النفع ما الله به عليم، من أن العطاء له أثر في القلب، بناء على أن اليد تورث الود، اليد يعني العطاء تورث الود، يعني ميل القلوب لمن أعطى، ميل القلوب لمن أعطى. وأمر ثالث في الإنفاق يرفع به الدرجة ويجعله في مقام خاص من العبادات، هو أن الإنفاق بذل لا يدفع عليه أو لا يحض عليه إلا اليقين من وعد الله عز وجل. هذا بخلاف من ينفق ابتغاء مصلحة في الدنيا، يعني هناك من ينفق ابتغاء الوجاهة، وقال يقال جواد كما في الحديث كذبت إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل. وهذا الذي يصدق فيهم قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فإن العبد إذا بذل من الخير يرجو به ثواب الدنيا ثم أتي به من ثواب الدنيا له من الرفعة أو الرياسة أو الإمارة أو الشرف الشهرة أو مشابه، فإنه يكون ممن ابتغى الحياة الدنيا وزينتها ثم وفي إليه، بل ولعله يحرم ما أراد. لكن أشد الأمور أن يوفى فيأتي يوم القيامة لا خلاق له، كما في الحديث كذبت ولكن أنفقته ليقال جواد وقد قيل، يعني أنفقت ترجو ثواب الدنيا وقد حصلته في الدنيا، كذبت تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل، أي أنك بذلت البر لتحصيل أمر في الدنيا وقد حصلته، فليس لك عند الله شيء. لكن الذي ينفق ابتغاء مرضات الله لا يرجو شهرة ولا نفقة ولا يقال جواد ولا يعلم أحد، فإنه لا يستفزه على ذلك إلا اليقين، أو إلا أمرين كما ذكرت في المقدمات اللي قبل ذلك في الدرس الماضي، إلا تعظيم قدر الله عز وجل من جهة، والثاني الثقة فيما عند الله. يعني بعبارة أخرى، ما الذي يدعو المنفق إلى أن ينفق؟ الذي يدعو المنفق إلى أن ينفق أمرين، الأول ثقته تقديره لله عز وجل. عرفنا ان العطاء يكون لوجوب، فقد يكون لجلب مصلحة، تعطي لكي تعطى، وقد يكون لدفع مفسدة، يعني تعطي لترد ظلم عن نفسك، او تعطي مخافة بطش او بأس، او تقول لو لم نعطيه لأزانا، او تعطي كرامة للمعطى لشرفه، يعني انت ترى ان هذا شريف عندك وعظيم فتعطيه لكرامته، لا لانه سيبادلك ولا لانه سيظلمك فترد ظلمه، يعني ليس من باب جلب المصلحة ولا من باب درء المفسدة. ولله المثل الاعلى، فانت تعطي من تعطيه في الدنيا وليس لك عنده مصلحة وليس تخشى منه مفسدة، اذا فانت تعطيه كرامة للمعطى. والمعطى هنا، المعطى هنا على الحقيقة او المبذول له على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وان كان اثر العطاء لاحق بالعبد، اثر العطاء لاحق بالعبد. وفي الحديث استطعمتك فلم تطعمني، استقرضتك ولم تقرضني، فكأن العطاء من إطعام وقرض وما تشابه له، ليس عن حاجة ولكن عن مبادلة، أنك تعطيه ليعطيك أكثر على وعد منه بذلك. فالله عز وجل، الله عز وجل يعطى لثلاثة أمور: يعطى لجلب المصلحة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، مش كده ليه؟ وكما ضرب الله المثل في مقدار المضاعفة، فقال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، ثم إيه؟ والله يضاعف لمن يشاء. يبقى إذن هذا وجه المقابلة، وقد تعبدك الله بهذا وعلمك، فكأنه يقول لك: أيها العبد الذي لعلك لا تعطي إلا على سبيل الطلب المقابل، فإن الله يضاعف لمن يشاء، فإن الله واسع عليم، فإن الله عز وجل يعطي أضعاف أضعاف ما قدمت وأعطيت. هذه واحدة. والثانية أنك تعطي مخافة المفسدة أيضا، أو مخافة الشر أن يلحق بك، مخافة الشر أن يلحق بك. ففي الحديث: داووا مرضاكم بالصدقات. وفي الحديث أيضا، ولعله فيه ضعف لكن له شواهد: نماء المال بالصدقات، بمعنى من أراد المحافظة على ماله، يعني لو أنت عايز ملك ما يتسرقش ملك ما وفي الحديث أيضا، وفي قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. قال بعض أهل العلم: فأما الاستغفار فهو أن يستغفروا ربهم عبادة، وأن يقدموا إليه القرابين طلبا للغفران، فذلك من الإيه؟ فذلك من ماذا؟ من الاستغفار. أنت عندما تذبح الأضحية، ما الذي يدفعك إلى ذبحها؟ طلبا للمغفرة من الله، لأن الله وعد على أن للعبد بكل شعرة من شعرها أو وبرة من صوفها يكفر بها ذنب ويرفع بها درجة. يبقى إذن أنت تنفق أيضا أو تبذل الله عز وجل دفعا للمفسدة. وفوق هذا وذاك، يعني فوق جلب المصلحة ودفع المفسدة، يعني فوقه وقبله وقوى وأسبق منه، أنك تنفق لأنه سبحانه وتعالى عظيم وكريم، وليس هناك ذي شرف بعده سبحانه وتعالى. فإن كان العطاء يكون منه لكرامة المعطى ولشرف المعطى ولعظم المعطى، فليس بعد الله عظيم وليس بعد الله كريم. أنت في الدنيا قد تعطي لمصلحة، تقول فلان والله حيعمل معايا ويا ما عمل لي ويا ما سوالي، وبعدين يعني ما اقدرش اثر معاه في الوضع ده، لان الحقيقه انه، او تقول فلان ده يعني زي مثلا هيعمل هيأذينا وهيعمل علينا كذا ويسولنا كذا وممكن يأذينا في كذا ويسبب فينا كذا الى اخره. او تقول فلان ده راجل محترم، ده راجل ده احنا نتشرف بزيارته لنا او بطعامه عندنا او بكذا او بكذا، ولله المثل الاعلى. فانت تبذل على اتم الوجوه، لكن الدافع الاول هو ماذا؟ هو ماذا؟ تعظيم قدره سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا الدافع على الانفاق لله بابان: الاول تعظيم قدر الله، والثاني الثقة فيما عند الله. الثاني ده انقسم اثنين: الثقة فيما عند الله سواء كان من جلب المصلحة او دفع المفسدة. واضح يا اخوان؟ فانت مثلا علمت في الشرع ان من ابواب تكفير السيئات الصدقة الجارية، لو انك لا تثق في وعد الله عز وجل، ما الذي يدعوك الى ان تنفق مالك وتضعه في موطن لا يعود عليك بشيء، الا انك تعلم انه لعله عاد عليك وامر بعائشة رضي الله عنها ان تخرجها او ان تتصدق بها. فسألها بعدها ما بقي من الشاة؟ قالت لم يبق منها الا الكتف. فقال صلى الله عليه وسلم بقيت كلها الا الكتف، بقيت كلها الا الكتف. وده معمول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول احدكم ما لمالي يا ابن ادم، هل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فابقيت. وفوق منه في الاستدلال عموم قول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. فهذه أمور تجعل الإنفاق يبلغ مقامات قد لا يبلغها غيره، ليس من باب مقامه هو في التشريع، ولكن من باب ما يترتب عليه من مصالح شرعية. حتى أنهم قالوا أمرا عظيما، قالوا لا يستقيم على الإنفاق إلا مؤمن، ولا يحجب عنه إلا منافق، حتى أن المنافق والعياذ بالله لا ينفق، نعوذ بالله من الخزلان، ويمنع غيره من الإنفاق، بل ويعاتب غيره إذا أنفق. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم فضلا على أنهم لم ينفقوا ويريدون منع غيرهم من الانفاق، بل ويلومون من قال جواد، لان المنافق قد يعطي ليدفع عن نفسه مذمة الناس، لان المنافق قد يعطي ليستجلب ثناء الناس. انتم تعرفون ان الرياء دوافعه كثيرة، رؤوسها رؤوس الدوافع واحد، يعني الذين يراؤون بعملهم، ما الذي يدفعهم الى الرياء؟ امور، رؤوس هذه الامور واحد استجلاب ثناء الناس، وده كما في الحديث انفقت ليقال، يبقى هو بينفق ليه؟ استجلابا لثناء الناس. علمت ليقال عالم، قاتلت ليقال، استجلابا لهذا الثناء. والثاني استدفاعا لمذمة الناس، يعني مثلا انت لاحق بك مذمة او معرة وتريد ان تدفعها فتتجمل، كما ترى اللص يمسك مسبحه، وكما ترى الرجل يتزيى بزي المسلمين ليحتال عليهم مثلا. واضح؟ من هو بيفعل ذلك ليه؟ ليتجنى في ذلك، يعني يستتر. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، هذه ليست محمولة على الايمان والكفر فحسب، هذا معظمه، لكن محمولة على كل من تجمل في المجالس ومن تجمل بالخلق الحسن امام اصحابه، ثم هو اذا خلى الى قرنائه جعل ذلك نوع من انواع ايه؟ جاء نوع من انواع الحيل، ونوع من انواع الضحك على الاخرين، فيما قدامك يصانعك التقوى ويصانعك الايمان. واذا خلى الى قرنائه وشاكلته ولونه وصبغته تحدث على ان هذا عدة العمل، يعني عدة الشغل، ويفعل ذلك لانه اكل عيشه، لازم يعمل كده، لازم يعمل كده. حتى انك لترى اهل البدع اذا ما خالطوا اهل السنة تمثلوا بالسنة، ف فإذا ما تحرروا من مجالسهم تحرروا من ذلك التقيد الذي كانوا فيه. واضح؟ فيقدر يتجمل أمامك إما لنيل الثناء وإما لدفع المذمة، والثالث لنيل ما في أيديهم من حطام الدنيا، لنيل ما في أيديهم من حطام الدنيا. يبذل المرائي طلبا للمصلحة أعظم، يعني مثلا يريد أن يتزوج ابنتك فهو يتجمل لك على أنه من الصالحين، أو يتجمل لك على أنه من أصحاب الدنيا إن كنت تريدهم. يعني مثلا هو يعلم أنك تريد رجل ذو منصب فيلبس لباسا لا يلبسه إلا أهل الوجاهة، ويدعي أنه ذو منصب معين ويرائي ويتجمل أمامك ويدعي ويكذب. كل هذا ما الذي حمله عليه؟ نيل ما في يدك من حطام. فإما جعل نفسه من أهل الدنيا، وإما جعل نفسه من أهل الدين، أو ما شابه، أو جمع بينهما. واضح؟ ويتفرع عن هذه الرؤوس ثلاث تفريعات كثيرة، ولكن الشاهد هو أن تعرف أن المنافق قد ينفق لواحد من هذه الثلاث أو ما يتفرع عنه. كما ترى أهل الفجور وأهل النفاق من الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات والفاجرين والفاجرات يأتون في رمضان وينصبون الموائد في الطرقات العامة ويدعون الناس إليها، إما من باب الوجاهة ومن باب استعراض التقوى على من يستغفلون بذلك، وإما ظنا منهم أن ذلك يبلغهم مرضاة الرب عز وجل وهم على ما عليه من الفجور، وهم على ما هم عليه من الفجور. فذلك انفاق ويكلفهم، وهو في حاجة إلى أن ينفقه في خمره، في فجوره، في شهواته، لأنه ما الذي يدعوه إلى إفطارك؟ هو لو كان يرجو الثواب لأقلع عما هو عليه، ولو كان يخشى العقاب لأقلع عما هو عليه، لأنه يعلم أن هذا هو باب الدار الذي قد فتح على مصراعيه، إلا أن يشاء الله شيئا. لكن هو يتجمل، هو يتجمل، وغيره كثير. ترى الرجل من الظالمين مثلا إذا ما قابلك قابلك بمسوح الصالحين ويمسك مسبحه، بل ولعله يلتحي وغير ذلك. لماذا؟ لأنه له من ذلك مأرب، كما يقولون بل برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين. هو طبعا لا يريد الوعظ، إنما يريد إيه؟ يريد إهلاك أموال الناس، ولكنه لا يأتي الناس إلا من باب الإيه؟ الصلاح، من باب الصلاح. ونسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من النفاق كبيره وصغيره، قليله وكثيره. لكن الشاهد من الكلام يا اخوان هو ان تعرف ان الانفاق خصيصة المؤمنين، خصيصة المؤمنين، بحيث ينفقون. انظر الى انفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يقول لاحد سأله لا قط، حتى انه كان يستدين ليعطي، يقول للقائل خذ وابتع على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اشتري على حسابي، معيش اديك لكن روح اشتري على حسابي، فيعطي ما عنده حتى ينفد ثم يستدين ليعطي. حتى وصفه الواصف بانه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني ايه؟ يعني يعطي عطاء من لا يخشى ان ينفد من معه، كأنه يغترف مما لا نهاية منه. دي حقيقة، لأنه يعلم أنه يغترف من خزائن الله. طيب ما الذي يدعو لهذا اليقين؟ المنافق ليس له يقين، من الذي له يقين وعنده؟ المؤمن. إذن هي خصيصة المؤمنين، خصيصة ليه؟ خصيصة المؤمنين الذين يثقون فيما عند الله عز وجل. يعني هو شوف كم بقي منها، شوف لغة الثقة ولغة اليقين، قالت لم يبق إلا الكتف، بلغة الواقع فقال بقي كلها إلا الكتف، بقي كل علم اليقين، علم اليقين، فقد تيقن من وعد الله عز وجل، حتى اعتبر ما ينفق وكأنه يراه مدخرا، وكأنه يطالعه في حصيلته. أما المنافق من أين يأتي بذلك؟ فلا ينفق إلا لعلة من الثلاث، إما لجلب الثناء، واما لدفع المذمه. يقول لك الحج فلان ما شاء الله بيوزع قماش وبيعمل وسط، وقد يكون ممن لا يركعها، وقد يكون ممن لا يتكسب المال الا من الحرام. طب مال بيعمل كده ليه؟ حتى يخال على الناس صلاحه. طب ويعني ما يقولوا عليه فاسد؟ لا، الصلاح يكفيه خير، يكفيه شرفا ان الكل يرجوه، كما قالوا في العلم يكفيه شرفا انه يسر من نسب اليه ولو زورا. يكفي العلم شرف ان انت لو قلت فلان ده الاخ ده عنده علم فتجده ايه؟ يزداد طولا على طوله وعرضا على عرضه لمجرد انه انتسب الى ذلك الامر الذي يتشرف الناس بالانتساب اليه. فقالوا يكفي العلم شرفا انه يسر به من انتسب اليه ولو زورا. مش ولو زورا يعني هو اللي بيدعي، يعني لو الناس قالت عليه كده من غير ما هو مش كده، بس هذا من مدعاه سروره. يعني لو قيل عليك انك مصلي صائم تفرح عندما يقال عليك عالم، مش من باب طلب ذلك، انا بتكلم من باب انه امر تسر به الانفس، مفهوم؟ عشان الكلام ما يختلطش. فكذلك الصلاح يكفي الصلاح شرفا انه يسر به من انتسب اليه. يبقى رجل امام في النفاق يقول له يا عم الحاج احنا نحسبك رجل طيب، او يا استاذ فلان انت رجل صالح، فيقول له كتر خيرك انا عارف ربنا يكرمك، ويسر بذلك سرورا عظيما. لو قلت له اتق الله وهو صالح لعله يتمعر وجهه، طب انا عملت ايه؟ طب بتقولها لي ليه؟ وهكذا وهكذا. اذا فلو بذل البازل من عطاء الدنيا ما ينال به شرف الانتساب للصلاح، يبقى ده امر ايه؟ كما ترى الناس ينفقون اموالهم في الحج ويذهب الى عرفة وقد ذهب معه بالموبقات والمعاصي، اخذ معه الدخان واخذ معه عدة الدخان من ال حتى انهم حدثوني من اثق في كلامهم لاني احسبهم من الصالحين انهم رأوا القوم وقد اجتمعوا على جبل عرفة ووضعوا رؤوسهم في رؤوس بعض، فظن الضال انهم قد بلغت التقوى منهم مبلغا، فاستصروا بالذكر والدعاء في رؤوسهم بينهم وبين انفسهم، فاذا هم قد اجتمعوا على حشيشة او على دخان يدخلون، نعوذ بالله. فوق عرفة الحج ايام معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. الاشهر الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الا تدري انك لو كنت محرما على جبل عرفة مثلا او في المزدلفة وجاءك رجل يبيع منك بكم هذه بريال، فقلت له بنصف يا رجل، مثل هذا ينقص من اجر حجك لانه من الجدال الذي قد يباح في غير الحج. انظر الى ما ينبغي ان تبلغ منه، يعني مجرد تقول له دي بكام، لا لا لا خليها بخمسة ريال، لا لا كتير بخمسة ريال، ما اعتدته احنا طول عمرنا ما بنشتريش، انا واحد من الناس ما بشتريش شروة الا لما حتى يعني يكل الرجل مني ويمل لعهدي بهم انهم لا يصدقون، يقسم اليمان تلو الايمان انها ما تصير بهذا الثمن، ثم اذا ما قلت له اخذ عشرة يقول خذ 15 دي فرصة سعر كويس، بعد ما كانت لا ايه لا تفلح، ما تنفعش بالثمن ده، كذب. فانت في الحج لو انك محرما وفي نسك الحج وقابلت رجل يبيع شرابا يبيع طعاما فساومته في الثمن، فذلك من الجدال الممنوع في الحج، بالله عليك كيف بالذي يفعل الكبائر. ثم اذا ما قيل له يقول يعني احنا لما هنروح البلد هيقولنا يا حج ولا مش هيقولنا يا حج؟ يعني واحد قص علي قصة انا لا اقولها على سبيل الضحك ولكن على سبيل معرفة ما يمكن ان يبلغه العبد اذا قسى قلبه واذا ضاعت شعائر الله عز وجل من قلبه، ضاع تعظيمه. اثنان عند الطواف فلا يدريان كم يطوف، فطاف واحد منهم ثلاث فتعب، وطاف الاخر مرة او مرتين وجلس فقال فعلمه، يريد ان يعلمه او يقول له طفت كام؟ قال له مرتين. قال ماذا هم سبعة؟ قال له يا عم الحج هم في البلد هيعدوا علينا، يعني هو عندما يعود سيقال له يا عم الحج لانه اتى بحقيبة من المسابح وحقيقة من القلنصوات وكل واحد ياخد مسبحه وقلنصوه طائيه هيقال له ايه؟ مثل هؤلاء ينفقون الاموال الكثيره، لكن ليس من باب اليقين فيما عند الله عز وجل، انما من باب الوجاهه في الدنيا، دفع المذمه او طلب الثناء او ايه، نيل حطام الدنيا، نعوذ بالله من الخسلان. فالانفاق خصيصه المؤمنين، وانت تعلم ان الانفاق قد حض عليه في الشرع في صور كثيره، ما من صوره قد يعني بلغت اياتها اكثر من 50 آية الا وجاء فيها ذكر الانفاق، اما بالتصريح او بالتلميح، بل هناك صور كامله دار مقتضاها على الانفاق، كسوره نون، سوره القلم، وهكذا. لماذا؟ لما فيه من اثر عظيم، ولانه كما قلت خصيصة المؤمنين، لا يقبل عليه الا مؤمن، بل ان قاومت نفسك مرة ستغلبك الاخرى. والامر الرابع من مزايا الانفاق انه قتل لشح النفس، وخروج من النفس عن شحها الذي يجرها الى الموبقات. ففي الحديث اياكم والشح، فانه اهلك من كان قبلكم، حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والشح اعم من البخل، فالبخل الامساك عن بذل ما في اليد، الامساك عن بذل ما في اليد، معاك 10 ما تطلعش منها ولا مليم، امسك عليها بايدك واسنانك، واللي يعوز البيت يحرم على الجامع، هذا هو البخل. والشح اعم منه، هو امساك ما في اليد فلا يبذل، والحرص على يد على نيل ما في يد الاخر، يعني مش فقط يمسك ما عنده ولا يبذله، بل هو ايضا يرجو ما فيه. طبعا انت لما تتخيل ان واحد عايز ياخد اللي معاك، كيف ينال الذي معك؟ اما بالنصب يعني بالاحتيال، واما بالسرقه، واما بقتلك، مش كده؟ حملهم على ان سفكوا دماءهم. ليه؟ ايه اللي خلاهم؟ واحد الشح لو كان هو البخل، اللي معاك مش عايزه يا عم انا مالي، خليك في حالك، اقفل عليك بابك، زي ما اقول لك كده اقفل عليك بابك، مالناش دعوه باللي طالع ولا باللي نازل، ده تعبان، ده مريض، مالناش دعوه، خلينا في حالنا، هذا هو البخل. طب لما يخبط على اللي فوق اديله كوبايه زيت، واللي تحت اديله كوبايه سكر، وهو عنده زيت وسكر في بيته، بس يقول لك ايه؟ عشان ما نتزنقش اخر الشهر، خد منهم. يبقى ده ايه؟ الشح. يبقى معاه الفلوس وبعدين يقول له فلان معكش 5 جنيه فكه، يبقى ايه؟ من نايم. طبعا ممكن يديله مره، المره الثانيه يقول له يا اخي انت عليك 5 قبل كده، لا والله انا خدت 5 2 ديب بطاقه، يضربوا في بعض، لانه حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. حتى انت كموظف يكون لك زميل في العمل او تاجر مع التاجر، هو يبيع وده اخر يبيع، هو لا يبذل له ولا يقول له كذا ولا يجر عليه عملاء بخلا، لا ده هو كمان يريد ايه؟ يريد ان ياخذ عملاءه حتى يتقاتله، يقول لك ده بياخد الزباين مني. ما الذي حمله على ذلك؟ الشح، اللي هو امساك ما في اليد، وايه؟ والحرص على نيل ما في يد الاخر، نعوذ بالله من الخذلان. طبعا المنفق وقاه الله جر ذلك الخطر ولا لا؟ وقاه الله عز وجل ذلك الخطر ولا لا؟ نعم، لانه ينفق. ما الذي يدعوه الى عنده؟ هو بيعطي من عنده، ما الذي يجعله يطمع فيما عندك؟ هو يعطي، انت اردت تاخذ خذ، حتى وان اخذت منه تظنه مغفل، هو يتاجر مع الله عز وجل، فهو يتاجر مع الله عز وجل. يعني في الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سائل فقال اعطني، فقال ابو بكر او عمر يا رسول الله انه يسأل الحافا، ده شغلته شحات، فقال ابى الا ان يسأل وابى الله الا ان اعطيه. يعني هو رضي نفسه ان يشحت، ولا لازم اعطيه مدام سأل؟ طيب ما هو ما يبقى ايه، شحات بيضحك عليك لانك عمال وانت رايح جاي ياخد منك، انت بتعطي ابتغاء من؟ ابتغاء مرضات الله عز وجل، ما تضحكش لانك تتاجر مع الله. ولكن هنا مسألة، اذا كان معك من الانفاق فجعلته في المحل الاولى والباب الاوكد فذلك خير، مفهوم؟ لان المسألة على غير حاجة وضرورة من الأمور الممنوعة شرعا، اللي الشحاتة دي يعني، هذه مسألة، هذا أمر حرام، فينبغي أن تحضه على أن يكف، ولكن إن كان له حاجة فمن الخير أن تقضيها له من باب إجابة السائل ومن باب عموم ما في موضعنا، من سألكم بالله فإيه فأعطوه. يبقى إذن الإنفاق خروج بالنفس من الشح الذي هو مرض عضال يفتت في عضد الأمة، يجعل يعني أفراد الأمة بدل ما يبقى بينهم، تبص تدخل مثلا بيت يقول لك ده أنا فوق أخويا وفوق بعد منا أبويا وفوق أختي، فبتعرفوا بعض؟ لا، ملناش دعوة بعض، حد الله ما نكلمش بعض وملناش دعوة وبيننا خناقات ليه يا سيد، أنتوا أرحام ومسلمين. يقول لك لا، أصل البيت خدت والواد عمل وده مش عارف وكان في حتة أرض وبعدين فلان خد منها ومش عارفوا البيت بتاع أبويا كسروه والدكان عملوا فيها إيه والعربية مش عارف إيه سببوه لإيه؟ الشح. إيه الشح؟ يعني إما أكل ميراث وإما يريد أن يأخذ أكثر من حقه وإما لا يريد أن يوفي الحقوق. إيه اللي مش عايز يخليه يوفي الحقوق؟ الشح، مع أنه سيتقاتل ويدابر الأرحام ويقطع صلة الرحم، وده من علامات الإفساد في الأرض. فهل عصيتم إيه؟ إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامه، هذا من الإفساد والعياذ بالله، تقطيع الأرحام بحيث ان انت ممكن يبقى رحمك هذا فيه ما فيه له صلة، كل له صلة على حسبه، البار له صلة الأبرار والتقي له صلة الأتقياء والفاجر له صلة الفجار من الموعظة، فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما شابه، فكل له ايه صلة. يا رسول الله إن أمي مشركة أفأصلها؟ قال صليها. فلكل صلة، لكن انت عدم علمك ما تعلمش فين الصلة. لو ان اخوك تقي له صلة الاتقياء، القرب والمؤانسة ودوام المكس وكسر المقابلة وكثرة المقابلة والمصاحبة والمطاعمة والمؤكلة والمشاربة، فلو كان اخي فاجر يبقى له حق الموعظة والتنبيه والحض والتذكرة ومعاونته في مصيبته، عسى ان يرق قلبه، وتلقين الشهادة عند موته، ألا ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب وقد كان كافرا، أليس هذا من الصلة؟ لما سمع أنه يحتضر ماذا صنع؟ ما قالش أبقى أحضر جنازته، لما يموت قلولنا نكفنه، أو هو يموت على غير، لما هرع إليه على أمل ولو في آخر لحظة، قل لا إله إلا الله، قل يا عم لا إله إلا الله، كلمة أشفع لك بها عند الله. يبقى إذن هو إيه؟ هو يصله على كل وجه، كل وجه انت فيه، واضح يا اخوان؟ فتجد انه اللي يمنعه من وفاء الحقوق انه يريد ان ياخذ اكثر مما له. طب الذي يريد ان تاخذ اكثر مما لك، الاكثر ده حقه اخر ولا لا؟ حقه اخر، يعني قطعه ارض لك فيها اخوه لك فيها شركاء وانت تريد اكثر من تاخذ اكثر من اي واحد منهم، يبقى انت ستتعدى على حقهم ولا لا؟ لأنها قطعة أنتم فيها شركاء. يقول لك لا، هو كده، فيترتب على ذلك إفساد وتقطيع أرحام، ثم بعد ذلك يتركها ويموت ويصير جسده بيت للدود والعياذ بالله. فالإنفاق من الأمور التي تخرج من الشح الذي هو من أخطر الأمراض والعياذ بالله، عفانا الله وإياكم منه. ولذلك حض الله عز وجل في الكتاب في كثير من الآيات على الإنفاق وعلمك كيف تنفق، فقال تعالى في آية سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيها الناس، لأن هذا خصيصة المؤمنين، لأنك لو قلت يا أيها الناس أنفقوا هم لم يسلموا بعد ولم تتيقن قلوبهم بعد، فمن أين يهون عليهم ما تعلقت به قلوبهم؟ قديما كانوا يعلموننا في شدة الحرص على الدنيا وأسبابها في مثل يعني يستهزئون به من البخيل، يقولون عض قلبي ولا تعض رغيفي، انظر عض قلبي يعني عض قلبي ولا تعض ايه رغيفي، اللي هو ايه طعام متاعي، والرغيف تعبير عن قليل متاعي، وعض القلب ممكن ان يؤدي الى الموت، مشكلة ليه؟ لكن موته ما تاخدش منه الرغيف. ده مفاده ايه؟ عبادة الدرهم والدينار. ده هذا الذي يتعلمه الناس من بعضهم البعض في قرآن الجاهلية. اما في قرآن الاسلام وفي سنة رسول الله عز وجل سيد الانام عليه الصلاة والسلام يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة والقطيفة، تعس وانتكس، دعاء بعد دعاء، يعني يظل في التعاسة، كلما قام انتكس رجع اليها، تعس وانتكس، واذا شيك، اي اصابته الاصابة اليسيرة. دعاء من النبي ان يظل في التعاسة، وانه كلما تألم به وكلما ألمت به لمة، وان دقت فلا ينجو منه، وان شيك فلا ينتقل. زي ما تقول لواحد روح يا شيخ ان شاء الله حتى لو ايه ما تلاقي حتى بلت مية تبل بها ريقة، يعني دعاء انك انت تظل في البلاء حتى وان قل فلا تجد منه نجاة. وهذا يحذرك ويرهبك ويرغبك، يرغبك في البعد عن هذا، ويرهبك من الوقوع في الاستمساك بمتاع الدنيا الذي يقسي قلبك ويدخل عليك مرض الشح. فده للناس، لكن للمؤمنين ايه؟ يا ايها الذين امنوا. ليه الامنوا؟ ان احنا قلنا الانفاق لا يهون عليك الا لاعتبارين: الاول تعظيم قدر الله، والثاني الثقة فيما عند الله. من الذي يعظم ومن الذي يثق؟ المؤمن. ولذلك قالوا الانفاق علامة الايمان، زي ما هو خصيصة الايمان. ومن زاد انفاقه على ايمانه او حال ايمانه فهو زيادة في الايمان. يعني رجل بيصلي ويصوم ويحج، يعني مسلم مؤمن، ويزداد انفاقه، تعلم كلما ازداد انفاقه حال ايمانه فذلك زيادة في الايمان. لكن واحد بينفق وبيصليش، يبقى هذا الانفاق بالحق، الا ان يكون يجهل ان الصلاة، وده امر مش موجود في زماننا او في بلادنا، هو بالحكم باب من ابواب الثلاثة. واحد ينفق ولا يصلي، هو بالحكم باب من ايه؟ من الابواب الثلاثة، عفانا الله منها ومن كل شر، اللهم امين. لكن رجل ينفق حال ايمانه فذلك دلالة زيادة الايمان. يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين تعظمون قدر ربكم وتثقون فيما عندهم، يعملوا ايه؟ انفقوا. حظ وطلب من الله عز وجل بناء على ما في قلوبهم من رصيد الايمان، وبناء على ركيزة الايمان التي في صدورهم ان يبذلوا. طبعا انفقوا، فيسمع العبد انفقوا فيبحث في متاعه، فما كان منه رديء فيخرجه، وما كان منه خبيث فيخرجه، وما كان لا حاجة له فيه وقد صار عبئا عليه فيخرجه، ويقول قد استجبت. لكن الله عز وجل وان امرك بعموم بلفظ عام، او ان شئت فقل مطلق الانفاق، فانه حد لك حدودا لا يصير الانفاق مشروعا الا في جنباته. اول هذه الحدود ان يكون المنفق من الطيبات. قال الله تعالى: انفقوا من طيبات ما كسبتم. والطيب يكون على وجهين: طيب من جهة ذاته، وطيب من جهة مورده. طيب من جهة ذاته، وطيب من جهة مورده. فأما الطيب من جهة المورد فهو الحلال، لأن الحرام قبيح، لأن الحرام إيه؟ قبيح. وأما الطيب من جهة ذاته هو ألا يكون من أرذل المال وأخبثه ورديئه ومما زهدت النفس فيه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فتلك علامة طيبه. تلك علامة إيه؟ طيبه، أنه طيب من حيث جنسي لأنك تحبه. فساعة تخرجه وأنت تحبه، أو تخرج منه وأنت تحبه، فهذا دلالة أنه طيب.